ولا يرد النفي المفصل إلا لسبب، يعني أو في حالات ثلاث كما يذكر أهل العلم. الأولى إنكار دعوة الكفار كقوله وما مسنا، كما قول عز وجل ما اتخذ الله من ولد في دعواهم أن الله اتخذ ولدا أو صاحبة، فقال الله ما اتخذ الله من ولد، فهذا فيه إنكار دعوة الكفار. الثانية دفع توهم كقوله عز وجل وما مسنا من لغوب، إن خلق السماوات والأرض فأتاهم منهم يقولون أن الله عز وجل يعني أمسه الإعياء والتعب كما يزعم اليهود، ثم استراح في اليوم السابع. الثالث أن يكون فيه تهديد، وما الله بغافل عما تعملون، ليس في ذلك يقول ليس بغافل وليس بكذا، لا إنما أتت على سبيل التهديد.